بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس 12 من دروس الحديث من كتاب جني الثمار شرح صحيح الأذكار. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على ما يفعله من أتاه أمر يسره، وما يقال عند الذبح أو النحر، والدعاء لمن قال بارك الله فيك، والذكر عقب السلام من الوتر، والدعاء لمن أقرض عند القضاء، ودعاء الخروج من المسجد، وما يقول من أتاه أمر يسره أو يكرهه، ودعاء الهم والحزن، ودعاء الخوف من الشرك، ودعاء من خشي أن يصيب شيئا بعينه، وما يقال لرد كيد مردة الشياطين، وما يقول المسلم إذا مدحه أحد، ودعاء من استصعب عليه أمر، ودعاء دخول القرية أو البلدة. قال شيخنا حفظه الله تعالى 86، ما يفعل من أتاه أمر يسره. روى الترمذي وحسنه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. معنى قوله يسره أي يسعده، ومعنى قوله خر أي سجد. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث استحباب السجود لمن أتاه أمر يسره. قال شيخنا حفظه الله تعالى 87، ما يقول عند الذبح أو النحر. روى الترمذي وصححه الألباني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. معنى قوله قضى أي انتهى، ومعنى قوله يضح أي يذبح أضحيته. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث الأولى مشروعية التسمية والتكبير عند الذبح، الثانية استحباب صلاة العيد بالفضاء. قال شيخنا حفظه الله تعالى 88، الدعاء لمن قال بارك الله فيك. روى النسائي في الكبرى وحسنه الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاه فقال اقسميها، قال وكانت عائشة إذا رجعت الخادم قالت ما قالوا لك، تقول ما يقولون، يقول بارك الله فيكم، فتقول عائشة وفيهم بارك الله، ترد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا. معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له شاه فقال لعائشة رضي الله عنها اقسميها، وكانت عائشة رضي الله عنها تسأل الخادمة إذا رجعت بعد توزيع الشاه عن قول أهل الصدقة لها، فتقول الخادم لعائشة رضي الله عنها ما قالوا لها، وتقول قالوا بارك الله فيكم، فتقول عائشة رضي الله عنها وفيهم بارك الله، وذلك ليبقى الأجر كاملا لا ينقصه شيء. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث استحباب الرد على من قال بارك الله فيكم بمثل ما قال. قال شيخنا حفظه الله تعالى التاسع والثمانون الذكر عقب السلام من الوتر. روى النسائي بسند حسن عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بي سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، كان يقولها ثلاثة ويرفع صوته بالثالثة، معنى قوله يوتر أي يصلي الوتر، ومعنى قوله سبحان أي أنزه الله عن كل نقص وعن مشابهة المخلوقين، ومعنى قوله القدوس أي المنزه عن العيوب والنقائص. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى، يستحب لنا أن نصلي الوتر بسور الأعلى والكافرون والإخلاص. الثانية، يستحب لنا أن نقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات بعد السلام من الوتر ونرفع أصواتنا بها في المرة الثالثة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: التسعون الدعاء لمن أقرض عند القضاء. روى النسائي بسند حسن عن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي رضي الله عنه قال: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 فجاءه مال فدفعه إلي وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء، معنى قوله استقرض أي طلب قرضا. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: استحباب الدعاء لمن أقرض عند القضاء بهذا الذكر المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الواحد والتسعون دعاء الخروج من المسجد. روى ابن ماجه وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: يستحب لنا أن نقول عند دخول المسجد: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج من المسجد نقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثاني والتسعون ما يقول من أتاه أمر يسره أو يكرهه. روى ابن ماجه وهو حسن بشواهده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: يستحب لنا أن نحمد الله عز وجل عند النعمة والمكروه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثالث والتسعون دعاء الهم والحزن. روى أحمد بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. معنى قوله ماض أي نافذ، ومعنى قوله عدل في قضاؤك أي كل ما تحكم في فهو عدل، ومعنى قوله جلاء حزني أي انكشاف حزني، ومعنى قوله فرج أي سعة، ومعنى قوله ينبغي أي يستحب. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: يستحب لنا أن ندعو بهذا الذكر عند الهم والحزن. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الرابع والتسعون: دعاء الخوف من الشرك. روى أحمد بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس، اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. معنى قوله نتقيه أي نمتنع منه. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: يستحب لنا أن ندعو الله عز وجل بهذا الدعاء خشية الوقوع في الشرك. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الخامس والتسعون: دعاء من خشي أن يصيب شيئا بعينه. روى أحمد بسند حسن عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وسار معه نحو مكة، حتى إذا كانوا بشعب الخزار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر ابن ربيعة أخو بن عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط سهل، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه وما يفيق. قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ ثم قال له: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه يكفئ القدح وراءه، ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. معنى قوله مخبأة أي جارية لم تتزوج بعد، ومعنى قوله فلبط أي صرع وسقط على الأرض، ومعنى قوله فتغيظ أي بالكلام، ومعنى قوله بركت أي دعوت له بالبركة، ومعنى قوله يكفئ أي يقلب. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأولى، يستحب الدعاء بالبركة لمن خشي أن يصيب شيئا بعينه. الثانية، يستحب للحاسد أن يتوضأ ويعطي ماءه الذي توضأ به للمحسود ليغتسل به. قال شيخنا حفظه الله تعالى: السادس والتسعون: ما يقول لرد كيد مردة الشياطين. روى أحمد وصححه الألباني عن أبي التياح قال: قلت لعبد الرحمن بن خنبش التميمي رضي الله عنه وكان كبيرا: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: قلت: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين؟ فقال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهبط إليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول. قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى. معنى قوله تحدرت أي نزلت، ومعنى قوله كلمات الله التامة أي أسماء الله الحسنى وكتبه المنزلة، ومعنى قوله ذرأ أي خلق، ومعنى قوله برأ أي خلق، ومعنى قوله يعرج أي يصعد، ومعنى قوله شر كل طارق أي شر ما يأتي من الحوادث ليلا. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: يستحب الدعاء بهذا الذكر لرد كيد مردة الشياطين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: 97 ما يقول المسلم إذا مدحه أحد. روى البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني عن عدي بن أرطأة قال: كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا زكي قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. معنى قوله زكي أي مدح. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: يستحب لمن مدح أن يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء. قال شيخنا حفظه الله تعالى: 98 دعاء من استصعب عليه أمر. روى ابن حبان وصححه الحافظ عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. معنى قوله سهل أي يسير، ومعنى قوله الحزن أي الشيء الصعب. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: ينبغي للمسلم أن يسأل الله عز وجل بهذا الدعاء لكي ييسر له جميع أموره. قال شيخنا حفظه الله تعالى: 99 دعاء دخول القرية أو البلدة. روى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. معنى قوله ما أضلل أي ما ارتفع على الأرض، ومعنى قوله أقلل أي ما ارتفع، ومعنى قوله أضلل من الإضلال وهو ضد الهدى، ومعنى قوله ذرين أي أطارت. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: يستحب لنا عند دخول البلد أو القرية أن ندعو الله عز وجل بهذا الذكر المذكور. أسئلة الدرس: السؤال الأول: أذكر الدعاء لمن أقرض عند القضاء مع ذكر الفوائد المستنبطة منه. السؤال الثاني: اشرح حديث ما يقال للمسلم إذا مدحه أحد مع ذكر أهم الفوائد المستنبطة منه. وبهذا نكون بفضل الله تعالى انتهينا من شرح هذا الكتاب المبارك، وأنا أرجو من كل أخ وأخت أن يعمل بما تعلمناه، ثم ينشر هذا العلم بين الناس جميعا، لكي نكون من الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى حينما قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل الناس في ضلال وهلاك إلا الذين آمنوا. هذا هو العلم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا هو العمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه هي الدعوة. إذن من أراد أن يكون من الناجين الفائزين في الدنيا والآخرة فعليه أن يحقق هذه الأمور الثلاثة: الأول العلم، الثاني العمل، الثالث الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.